إلى دار الحبيب أبث شوقي وتحناني لبعض من شدا رأيت الدار في الأرجاء نورا يضيء الأرض كي يدلى دجا للخير صرع وفي الخيرات معقود اللواء وأن الشمس تربطها ضياء.